ما أبي شيء أنا جدا قنوع، ما أبي إلا أنت وكلك لو سمحت، ما بي أموال وتراث، ما بي أغلى الجواهر، ما بي قصور وتحف ولا تحكمني مظاهر، ما أبي شيء أنا جدا قنوع، ما أبي إلا أنت وكلك لو